إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نثني عليه الخير كله نشكره ولا نكفره ونخلع ونعادي من يفجره ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل بإذن الله جل في علاه مع حضراتكم حديثنا حول السلسلة التي عنوانا لها بعنوان 80 سببا للنجاة من النيران. وكنا قد توقفنا في آخر درس لنا حول هذه السلسلة عندما توقفنا مع السبب أو ذكر السبب 30، ألا وهو إماطة الأذى عن الطريق، وكيف أن إماطة الأذى عن الطريق سبب من أسباب دخول الجنان والنجاة من النيران بإذن ربنا الرحيم الرحمن. وحديثنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى سيبدأ مع ذكر بعضا من الأسباب التي بها ينجو العبد بإذن رب الأرباب من عذاب النيران. وحديثنا اليوم يبدأ مع السبب 31، والذي هو يكون أن تسأل الله عز وجل الجنة وتستجير به من النار، فهذا سبب من أسباب النجاة من النيران. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يسأل رجل مسلم الله عز وجل الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله. ولا استجار رجل مسلم الله عز وجل من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. يبقى الواجب على المسلم أن لا يمر عليه يوم من الأيام إلا وهو يسأل ربه تبارك وتعالى الملك الرحيم الرحمن أن يسأله الجنان ولو 3 مرات في اليوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا حيث قال: ما يسأل رجل مسلم الله الجنة ثلاثا إلا قالت الجنة اللهم أدخله. كذلك يجب على العبد ألا يمر عليه يوم إلا وهو يستعيذ بالله تبارك وتعالى من النيران، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا استجار رجل مسلم الله عز وجل من النار ثلاثا إلا قالت النار اللهم أجره مني. يعني أنت تدعو والجنة تؤمن على دعائك، أنت تدعو والنار تؤمن على دعائك. إذن الإنسان العاقل هو الذي لا يترك يوما إلا ويسأل الله عز وجل فيه الجنة ويستعيذ فيه من ربه تبارك وتعالى، يستعيذ في هذا اليوم بربه تبارك وتعالى من النار. فاللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار، اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. أما السبب 32 من أسباب النجاة من النيران، 3 بيوت في الجنة. لا أقول أن تنجو من النار فقط، بل ولك أيضا في الجنة 3 بيوت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، زعيم يعني ضامن، فالذي يضمن لك هو النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أبدا لن يضمن لك شيء إلا بوحي من الله عز وجل. فعندما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أو أنا ضامن لك بشيء كذا إن فعلت كذا، اعلم أن هذا وحي أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم به من قبل ربه تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم، لمن آمن بي وأسلم وهاجر. لؤبا النبي قال: ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى غرف الجنة. كم بيت دول؟ ثلاثة بيوت في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. يبقى بمجرد أن أنت أسلمت بالنبي صلى الله عليه وسلم وآمنت بأنه خاتم الأنبياء والمرسلين وأنه رسول موحى إليه من رب العالمين، وهاجرت، والهجرة قديما كانت مثلا كما كان المهاجرون الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم يهاجرون من مكة فرارا بدينهم، يهاجرون إلى المدينة، وقبل ذلك كانوا يهاجرون من مكة إلى الحبشة، هجرة الحبشة الأولى وهجرة الحبشة الثانية. إذن هم كانوا يهاجرون فرارا من الأذى وفرارا من أن يعودوا إلى الكفر مرة أخرى حفاظا على الإيمان. طب الهجرة انتهت، الهجرة من مكة إلى غيرها انتهى بمجرد فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. إذن مكة أصبحت دار إسلام، فلماذا يهاجر الناس من مكة؟ هي أصبحت إسلام. طب النهاردة الهجرة في يومنا هذا في عام 2010 لسه مستمرة؟ مستمرة، بس أنهي هجرة؟ أنك تهاجر بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. يبقى ده بالنسبة للمكان، هجرة المكان. كذلك أن تهاجر صحبة السوء إلى صحبة الخير، لأن الصاحب ساحب، والشعر يقول: ومن يتخذ الغراب له دليلا يمر به على جيف الكلاب. فقل لي من تصاحب أقول لك من أنت. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالد. فالمقصود أن تهجر صحبة السوء وتستبدلها بصحبة الخير، صحبة يرشدوك ويدلوك على الله عز وجل. أن تترك بلد وقرية السوء ومكان السوء لتهاجر إلى بلدة وقرية ودولة، دولة يكون فيها الإسلام وفيها الخير وفيها الطاعة لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. أنك تهجر عملك ووظيفتك الحرام التي تعصي فيها الله عز وجل الملك الديان لترحل إلى وظيفة أخرى أو عمل آخر يكون حلال. أن تهجر المعاصي والذنوب بكل أنواعها وأشكالها إلى طاعة علام الغيوب. يبقى الهجرة مستمرة إلى يوم الدين. قال صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى غرف الجنة. وأنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى غرف الجنة. فمن فعل ذلك لم يدع للخير مطلبا ولا من الشر مهربا، يموت حيث شاء أن يموت. دايما اطلب الخير وابعد عن الشر. السبب الثالث والثلاثون: التوكل. التوكل على الله عز وجل. وهناك فرق بين التوكل والتواكل. فالتوكل أن تبذل كل ما في وسعك وما في طاقتك وما في قدرتك واستطاعتك في عمل الشيء والنتيجة تنتظرها من الله جل في علاه. أما التواكل يعني نعطي المثال مثلا، وإحنا دلوقتي في أيام الدراسة، لما يجي طالب يذاكر ويجتهد ويحفظ دروسه ويحل امتحانات، يتدرب على حل الأسئلة، ويجي بعد كده بيقول أنا متوكل على الله ويدخل الامتحان، ده يوفق لأنه ببذل كل ما في وسعه وما في قدرته وما في طاقته. واحد آخر بقى ماشي على قاعدة إيه؟ نم وارتاح يأتيك النجاح. ده مش هيشوف نجاح. أو واحد عايش على قاعدة أكل ونوم يديك دبلوم، مش هيديله حاجة. ده اسمه التواكل بقى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجل دخل المسجد ليصلي وكان يركب دابته، فترك الدابة خارج المسجد ودخل يصلي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعقلها، اعقلها من العقال يعني اربطها قيدها عشان ما تمشيش عشان ما تفرش. فقال يا رسول الله اني متوكل على الله، سايبها لربنا وداخل اصلي. النبي قال له ايه؟ اعقلها وتوكل. هو ده يا ابني التوكل، انك تربطها وتخش تصلي، انما انت تسيبها وتقول انا هطلع سايبها لربنا لا مش هينفع. قال الله تعالى والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. فنعمة التوكل نعمة عظيمة، فالمتوكلون على الله حق التوكل هم الذين يدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. قال صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. الحديث طويل، في نهاية الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا سواد عظيم. سواد يطلق على كثرة الناس. طب ليه الناس الكتير الكثيرة بيسموها سواد؟ لأن لما يكون في مجموعة من الناس كثيرة جدا انت ما بتشوفش الناس انما بتشوف رؤوسهم، والأصل أو الأكثر في رؤوس الناس لون الشعر الأسود، فلذلك يقال على مجموع الناس أو العدد الكبير من الناس إيه؟ سواد. قال صلى الله عليه وسلم فإذا سواد عظيم، يعني شاف النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الناس كتير جدا، فقيل لي هذه أمتك. أصل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من أوله يقول إيه؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شاف ناس كتيرة جدا، رفع سواد من الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح بالعدد الكبير ده وقال إيه؟ هذه أمتي. فوجئ لقى نفسه بيسمع هذه ليست أمتك، فوجد سواد أعظم وأكثر ففرح وقال إيه؟ إذن هذه أمتي. فقالوا له هذه ليست أمتك، هذه أمة موسى. الله، ففجأة لقى سواد أعظم وأكبر وعدد أكبر بكتير. فقيل له صلى الله عليه وسلم قال قيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. تعرف يعني إيه بغير حساب ولا سابقة عذاب؟ يعني حضرتك كده لما تموت تيجي يوم القيامة القبر يفتح تطلع تخش الجنة، مالكش دعوة أنت بالأحداث اللي دايرة بره، انتهى الموضوع على كده. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عايزين يعرفوا مين الناس دي، مين دول عشان نعمل زيهم. فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. الكلام ده عايز شرح. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون، بمعنى على وزن يستفعلون، يعني يطلبون الرقية. يعني لما بيكون مريض بينادي البعض الناس يقول له تعال ارقيني. ايه ده؟ طب هو لو قال للحد تعال ارقيني ده حرام؟ مش حرام، مباح، لكن الاولى انك ما تطلبش. انت ايه؟ ما تطلبش الرقية من حد، ارقي نفسك. او لو جه حد يزورك وانت مريض وهو رقاق مفيش مشكلة، المهم طالما انت ايه؟ ما تطلبش. لا يسترقون ولا يتطيرون. التطير يعني التشاؤم. بعض الناس بيتشاؤم من رقم معين، او يتشاؤم مثلا من يوم معين او شهر معين او شخص معين، يقول يا احنا اصطبحنا بوش مين النهارده. لا، التشاؤم ده اصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك. طب هما التشاؤم اسمه طيرة ليه؟ لأن العرب قديما كان قبل الواحد المشرك ما يجي يخرج من بيته لتجارة أو لسفر أو غيره كان يجيب طائر، عصفورة أو حمامة بيربيها في بيته ويقوم يطيرها الأول قبل ما يمشي. لو طارت ناحية اليمين يقول لك بس دي تجارة موفقة فيخرج يتاجر، لو طارت ناحية الشمال يقول لك لا أقعد في بيتنا ده التجارة النهاردة هتخسر. التشاؤم. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الطيرة شرك، يعني التشاؤم شرك. يبقى من صفات هؤلاء الناس أنهم لا يتطيرون، يعني لا يتشائمون ولا يكتوون. لما بيمرض مرض معين ما بيروحش يتعالج بالكي، ما بيروحش يتعالج بالإيه؟ بالكي، اللي هو الكي بالنار يعني. الكي بالنار حرام، أو بمعنى أدق النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم الكي إيه؟ بالنار. وده آخر حاجة، آخر أنواع العلاج الكي، آخر أنواع العلاج الكي. ومن صفاتهم أيضا وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل شرحناه ووضحناه. يبقى التوكل على الله عز وجل من أسباب النجاة من النيران. السبب الرابع والثلاثون، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة، جماعة المسلمين، جماعة السنة مش المبتدعة، عليكم بالإيه؟ بالجماعة. وإياكم والفرقة، ما تتفرقوش، ما تختلفوش، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. الجماعة اللي هي جماعة يعني اللي هم أهل السنة والجماعة المتبعين لسنة النبي الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لا يفعلون شيئا في دين الله إلا بنص من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المقصود هنا أن تذهب لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المنتشرة على الساحة، ولكن المقصود أن تلتزم العلماء العاملين وأن تعيش في وسط إخوانك الصالحين الذين يسيرون على منهج السلف الصالح ويعينونك على طاعة الله جل في علاه، فإنما يأخذ الذئب من الغنم القاصية. الذئب لا يفترس إلا الغنم التي تكون إيه؟ وحدها. فما تبقاش أنت لوحدك، كن مع جماعة المسلمين. السبب الخامس والثلاثون، الرضا بقضاء الله وقدره. قال صلى الله عليه وسلم: من احتسب ثلاثة من صلبه، يعني واحد مات ابنه ومات ابنه الثاني ومات ابنه الثالث أو بنته، فهو رضي بقضاء الله وقدره. مش عمل زي الجاهل اللي يقعد يقول: يا رب هو ما فيش عيال حد غير عيالنا. دول بعض جهلة، والكلام ده حرام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أو بعض الناس اللي يقول لك: اشمعنى أنا؟ نعوذ بالله من الخزلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من احتسب ثلاثة من صلبه دخل الجنة. قالت امرأة: واثنان؟ قال: واثنان، صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم حكاية عن الله عز وجل أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي، قال الله عز وجل: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يريد عينيه يعني، ثم صبر عوضته منهما الجنة. عوضته منهما الايه؟ الجنة. المهم يكون ايه؟ صبر. اهم حاجة يكون ايه؟ صبر. صبر يعني راضية بقضاء الله وقدره. مش زي بعض الناس اللي لما يجي تقول له: انت عامل ايه النهاردة؟ يقول لك: والله الزوجة قرفاني، والعيال تعباني، والمدير مطهقني في عيشتي، والرزق على قدي، يلا ادينا صابرين. بعد اللي انت قلته ده في الاخر تقول: صابرين مين يا ابني؟ ده انت اشتكيت خلاص اهو، يبقى فين بقى الصبر؟ مفيش صبر. لا. وقال صلى الله عليه وسلم: ان الله لا يرضى لعبده المؤمن اذا ذهب بصفيه من اهل الارض فصبر واحتسب بثواب دون الجنة. اللي يفقد حد ويصبر ملوش ثواب الا الايه؟ الجنة. فاللهم ارزقنا نعمة الرضا بالقضاء والقدر. السبب السادس والثلاثون، الترديد خلف المؤذن. الترديد خلف المؤذن. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ويقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، تقول أشهد أن لا إله إلا الله، يقول أشهد أن محمد رسول الله، وأنت تقول أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الحديث، يعني تردد خلف المؤذن الأذان. ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. يعني تخش الجنة، تدخل الجنة وتنجو من النيران بمجرد بس ترديدك للإيه؟ للأذان، بس مش باللسان، يبقى القلب حاضر، تبقى فاهم يعني إيه لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق سواه، ولا يطاع إلا إياه، ولا يعبد إلا هو سبحانه، ولا يطاع إلا فيه، ولا يحب إلا من أجله وفيه سبحانه، ولا يبغض إلا من أجله. ده معنى لا إله إلا الله. محمد رسول الله، ولا إله إلا الله تقتضي نفي وإثبات، يعني نفيت الألوهية عن غير الله وأثبتها لله وحده جل في علاه. محمد رسول الله يعني طاعته، ها، مش يقول لك حاجة وانت تقول الله معلش اصل الكلام ده كان زمان، لا، طاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. تعبد ربنا بشريعة الله اللي علمها لك رسول الله، مش بمزاجك وهواك. السبب 37، افتح بخير واختم بخير ولك الجنة. ايه الكلام ده؟ مش فاهم حاجة برضه، صح؟ في حديث عن جابر رضي الله عنه وارضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى الرجل إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان. لما تيجي تنام بيجي لك ملك وشيطان مع بعض، فيقول الملك اختم بخير قول كلام خير قبل ما تنام، ويقول الشيطان اختم بشر، فإن ذكر الله ثم نام بات الملك يكلأه، بات الملك يحرسه، بات الملك معاه يحميه. فإذا استيقظ قال الملك افتح بخير، افتح يومك بخير بقى، وقال الشيطان افتح بشر. فإن قال يعني العبد الحمد لله الذي رد علي نفسي ولم يمتها في منامها، الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فإن وقع من سريره فمات دخل الجنة. عشان كده بقول لك إيه، افتح بخير واختم بخير ولك الجنة. السبب 38، متابعة الحج والعمرة. واحنا دلوقتي في موسم الحج والعمرة، متابعة الحج والعمرة. قال صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة. واحد يقول لي أتابع ده، أنا الحمد لله أني قدرت أحج مرة، أجيب فلوس منين ده كله؟ أقول لك تعرف أن أنت لما تحج مرة واثنين ربنا يغنيك، يعني كثرة الحج كثرة الغنى وكثرة الرزق. ده مش كلامي، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. يبقى الرجل ده كده طبعا نجا من الايه؟ من النار. السبب 39، يبقى احنا قلنا ايه؟ قلنا في السبب 38 متابعة الايه؟ الحج والعمرة. وما تقولش ده الحج اكثر من مرة ده كده هيضيق علي المال، لا بالعكس، ده ينفي الفقر وينفي الذنوب. وبالمناسبة من اسباب نفي الفقر ايضا كثرة الزواج، انك يعني تتزوج واحدة واثنين وثلاثة واربعة، ده يزود الايه؟ الرزق. وانا عارف ان الكلام ده مش هيعجب النساء، يعني نفتح لها. السبب 39، المداومة على 4 ركعات قبل الظهر وبعده. المداومة على 4 ركعات قبل الظهر وبعده. قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. اللي يصلي قبل الظهر 4 ركعات و4 ركعات بعد الظهر فإنه يحرم على النار. يبقى النار ايه؟ ملهاش فيه نصيب. يبقى ده سبب من اسباب النجاة من النار. طب اصلي 4 ازاي قبل الظهر و4 ازاي بعد الظهر؟ انك انت لما تيجي تصلي تصلي ركعتين ركعتين، ما تصليهمش 4 بتسليم واحد، لا ركعتين وتسلم وركعتين وتسلم، كده يبقى 4. ما هي دي السنة بقى الراتبة اللي هي 2 قبل الظهر و4 بعد الظهر، او العكس 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر، عشان تكمل بهم ال 12 ركعة الرواتب عشان يبنى ليك بيت في الجنة زي ما ذكرنا قبل ذلك. انما احنا بنتكلم دلوقتي على خصوصية، ما هو العصر ملوش صلاة، العصر ملوش سنة، ولكن رغم ذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لنا فيه سنة فقال رحم الله امرئ صلى قبل العصر 4. يبقى دول 4 بيهم ينال العبد الرحمة ويعتق من النار، لكن ما لهمش علاقة بال 12 ركعة في اليوم والليلة اللي هم خاصين ببناء بيتي في الايه؟ في الجنة. كذلك نعم. قال صلى الله عليه وسلم من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرم على النار. السبب 40 السماحة في البيع والشراء. ما تبقاش بقى واقف للبياع على الجنيه وهو واقف لك على الجنيه، السماحة. قال صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. يعني هو لما يجي يبيع سهل، ما بيقعدش ايه يتعب الزبون، ولما بيجي يشتري سهل ما بيتعبش البائع، لما بيكون ليه دين على حد ما بيقعدش كل شويه يطالبه بيه، ولما بيكون عليه دين لحد بيسارع ويأديه، فهو ايه؟ سمح. أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. السبب 41 إذا كنت عاوز تدخل الجنة وتنجو من النيران فتبرأ من 3 لتدخل الجنة، 3 حاجات تبرأ منهم عشان تدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من فارق الروح جسده وهو بريء من 3 دخل الجنة: الكبر والدين والغلول. الكبر ان الانسان ما يبقاش عنده كبر، والدين ما يبقاش عليه ديون، والغلول. الغلول اللي هو ايه؟ ان لما بتقوم مثلا معركة ما بين المسلمين والكفار وبتكون انت جندي من ضمن الجنود، فبعد الانتصار تاخد شيء من الغنيمة قبل قائد المعركة ما يقسمها على الجنود، دي اسمها ايه؟ الغلول، السرقة يعني عامة، السرقة. وسرقة اموال الدولة اموال الشعب ده يعتبر غلول. فتبرأ من هذه 3 تدخل الجنة. السبب 42 طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. يبقى عليك بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومعنى طاعة الرسول مش ان انت تطيعه في حاجة وتسيب حاجات، لا، طيع الرسول صلى الله عليه وسلم في اخلاقه، في هيئته، في عباداته، في معاملاته، في كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله اسوة، ما قالكش ربنا لقد كان لكم في زي رسول الله بس، ما قالكش لقد كان لكم في اخلاق رسول الله، ما قالكش لقد كان في معاملة رسول الله، ما قالكش لقد كان لكم في عبادة رسول الله، انما قالك ايه؟ في كله صلى الله عليه وسلم، هو كله ليك أسوة وقدوة صلى الله عليه وسلم. أنا مش هينفع أن أنا أعديها غير لما أتكلم. يعني يعني المفروض تبقى ملتحي زي النبي، المفروض تبقى صلواتك الخمسة في المسجد زي النبي جماعة، المفروض ان انت تبقى بتحافظ على السنة زي الفرض زي النبي صلى الله عليه وسلم، تبقى انت المفروض بتصل رحمك وبتتعامل باخلاق مع الناس. حاول تبقى من اسوتك وقدوتك هو النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ ما هو ده، ما انا لما بقولها اجمالا بعض الناس ما يفهمهاش فمحتاجة تفصيل. لا بس في يعني انا معلش سيدي اتفضل. هو ما صحت هذا الحديث في وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ما اتيتكم به فقلتم حاضر حاضر. انا فاهم فاهم انا فاهم تقصدي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. خلاص ما استطعتم، هنا بقى تيجي بقى حد الاستطاعة ده ازاي، هو ده السؤال بقى. ما استطعتم يعني لما يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك صلي 12 ركعة في اليوم والليلة وصوم اثنين وخميس وصوم 13 و14 و15 من كل شهر عرب وصوم يوم عرفة واكثر من الصيام في شهر الله المحرم واكثر من الصيام في شهر شعبان وهكذا من العبادات. طيب واحد خلي بالك معايا، واحد عنده مثلا معدته ممكن فيها مرض او تعب ما، لما بيصوم كتير بيتعب، او هو عنده انيميا فمحتاج ان هو يتغذى كويس يعني فاهم ازاي وهكذا، يبقى في الحالة ديت بنقول له انت هنا غير مستطيع الصيام بهذا الشكل كله فصوم منه ما استطعت. اثنين وخميس ماشي، خميس واحد ماشي، اثنين بس ماشي، 13 و14 و15 من كل شهر وما تصومش اثنين وخميس ماشي على قد ما تقدر. ده ليه؟ عشان هو مش قادر. خلي بالك من الشرط، هو ايه؟ لا يستطيع، ما هو ده شرط النبي. انما بقى ما تزعلش مني، طب اللحية مش مستطيع انت تلتحي ليه؟ ايه اللي منع؟ انت فهمت قصدي؟ عرفت ايه قدر الاستطاعة؟ انا دلوقتي بالعكس، طب بالله عليك ايهما اكثر مشقة ليك، انك كل شوية تشتري مكنة حلاقة وتقعد تحلق، ولا ان انت تسيب لحيتك؟ مين بقى اللي فيه تعب؟ الحلاقة اتعب، اتعب ليك ماليا هتشتري مكنة حلاقة كل شوية، اتعب ليك في بشرتك انها بتلهب البشرة، انت فاهم قصدي ايه؟ وهكذا. وبعدين بالعقل يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق المرأة بيطلع لها لحية؟ لا، خلق الرجل بيطلع له لحية. لو ربنا كان يريد ان الرجل ما يطلعلوش لحية ما كانش يطلعها له اصلا. وقال الله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. بس الشرط ايه؟ ومن يطع الله والرسول. وقال صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. من أبى يعني إلا من رفض. الصحابة استغربوا ايه ده، هو في واحد عاقل يرفض يخش الجنة؟ قالوا ومن يأبى يا رسول الله، ده مين ده المجنون اللي يرفض ده؟ قال صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. اللي بيعصي الرسول يعني معناها رفض ان يخش الجنة، هي معناها كده. وقال صلى الله عليه وسلم إني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي. النبي صلى الله عليه وسلم، وبما ان احنا دلوقتي في موسم الحج، اذكرك بقصة النبي ابراهيم الخليل عليه السلام مع ابنه اسماعيل. لما كبر شوية سيدنا اسماعيل، سيدنا ابراهيم راح له زيارة، وهو كان تركه اصلا هو السيدة هاجر في مكة ولم يذهب لهما الا ايه زيارات يعني. قيل ان هي طول عمر سيدنا اسماعيل كله ان سيدنا ابراهيم ما راحش شاف ابنه اسماعيل غير ما راحلوش زيارة غير 3 مرات في حياته كلها. المقصود وده كان بأمر من الله عز وجل. فلما راح سيدنا ابراهيم لسيدنا اسماعيل عليه السلام وكان بدأ يسعى، بدأ يمشي فعلا بقى ويساعد ابوه، قال له تعالى يا ابني علشان خاطر انا شفت في المنام اني رأيت في المنام اني اذبحك. تخيل بقى اب سنين ما شافش ابنه واول ما جه جاي يقول له تعالى يا ابني انا عندي امر ان اذبحك. المهم سيدنا ابراهيم قال اني ارى يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى، وفي قراءة اخرى فانظر ماذا تري، يعني ماذا ستري الله منك، هل ستطيع ولا ستعصي. المقصود الشاهد ايه بقى من الذكر ده؟ ان سيدنا ابراهيم لما رأى الرؤية جه ينفذ الرؤية، لان رؤية الانبياء وحي، ما هياش رؤية، دي ايه؟ وحي، رسالة من الله عز وجل. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول اني رأيت في المنام يعني معناها ده ايه؟ وحي، لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت تنام عينه ولا ينام قلبه، يعني هو صاحي عينه بس اللي بتنام صلى الله عليه وسلم. قال اني رأيت في المنام كأن جبريل عند رأسي وميكائيل عند رجلي يقول احدهما لصاحبه اضرب له مثلا، يعني اضرب لمحمد ده مثلا. فقال اسمع سمعت اذنك واعقل عقل قلبك، يعني بيقول للنبي اسمع وركز وافهم. يبقى ده دليل على ان النبي يعني بس اللي نايمه، انما قلبه وسمعه وجوارحه كلها ايه؟ مستيقظه. قال انما مثلك ومثل امتك كمثل ملك اتخذ دارا، ملك عنده بيت دار ثم بنى فيها بيتا ثم جعل فيها مائدة ثم بعث رسولا يدعو الناس إلى طعامه. بعد واحد يقول للناس يا ناس تعالوا تعالوا انتم معزومين عند الملك هتاكلوا، فمنهم من أجاب الرسول ومنهم من تركه. طب اللي أجاب الرسول هيستفاد ايه؟ هيروح ياكل، واللي ما أجابش وترك هو الخسران. فالله هو الملك والدار الإسلام والبيت الجنة، وأنت يا محمد رسول، من أجابك دخل الإسلام ومن دخل الإسلام دخل الجنة ومن دخل الجنة أكل ما فيها. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. يبقى ده بطاعة الرسول. يبقى السبب الثاني والأربعون من أسباب النجاة من النيران طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب الثالث والأربعون بيت الحمد في الجنة. بيت الحمد في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من مات، أو قال إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي؟ فيقولون حمدك واسترجع، يعني قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون، مش قاعد بقى إيه؟ أنتوا فاهمين. فيقول الله تعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يبقى له بيت مخصوص في الجنة اسمه بيت الايه؟ الحمد، علشان لما ابنه مات قال الحمد لله إنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك أيضا الإنسان لما يصاب بمصيبة يقول ايه؟ الحمد لله، الحمد لله إنها لم تكن في ديني، فهمني؟ الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. ما تقولش بقى زي الجهلة اللي يجي يقول لك ايه؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. الكلمة دي غلط، الكلمة دي غلط، لأن انت بتقول الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه. مكروه يعني ده دليل على ان انت كرهت الشيء اللي ربنا اعطاه لك او ابتلاك به. ما هو كلمة يعني معناها مكروه، يبقى انت كاره الشيء اللي جابه لك ربنا. لا، انما تقول ايه؟ تقول الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. اهو جهل كتير، زي بقى ما واحد يجي مثلا يكون مثلا حابب يقول ايه؟ او لقى امر عجيب شويه يقوم يقول لك ايه بقى؟ يقول لك لا حول الله يا رب. صح كده؟ الكلمه دي برضو خطا. انا ليا سلسله كامله بعنوان اخطاء في حياه المسلم يجب ان تصحح. ما هي دي بقى كان ضمن دي كلها من ايه؟ من ضمن السلسله دي، زي اللي بيقول لك ايه، يدي الحلقه اللي بلا ودان، ان دخلت بلد فيها بيعبدوا العجل حش واديله إيه؟ ما هو الشرك لفظي، شرك لفظي برضو. مفيش حاجه اسمها ما تقولش بحق جاه النبي. لا لا لا لا بالظبط، ادي انت قلتها اهو، مالوش جاع. لا يعني انت المفروض لما هو رب، نرجع للقران، ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال الله عز وجل: واذا سالك يا محمد، واذا سالك عبادي عني فليتوسلوا لي بك، ولا فليقولوا بحق جاه النبي، ولا قال ايه؟ بس خلصت، شال النبي من القصه خالص، شال اي حد، ما فيش واسطه بين العبد وربه. ما ده برضو بيدلك على الجهله التانيين اللي بيذهبوا للقبور والاضرحه ويقعدوا يقول شلاه يا شيخ فلان. انت عارف يعني ايه كلمه شلاه؟ ده بيشحت، ده بيشحت. انت عارف يعني ايه شيء شلاه؟ يعني شيء لله، يعني رايح يشحت بالميت. فكل ده لا يجوز اصلا. فالمقصود ان العبد لا يتكلم الا بكلمه ترضي الله جل في علاه. فما ينفعش ان انت تقول لا حول الله يا رب، لان كلمه لا حول، لا حول الله يا رب، يعني كانك بتقول لي انت يا رب ما انتش قادر على شيء. يا رب بحق حبيبك محمد، يعني برضه فيها خطا. اه طبعا خطا، لا يجوز شرعا، لا يجوز ان انت تقول يا رب بحق حبيبك محمد. فانت ما تقولش لا حول الله يا رب، انما تقول ايه؟ لا حول ولا قوة، يعني ما فيش حد في الدنيا يقدر على حول ولا قوة الا الله عز وجل. انما اللي بيقول لا حول الله ده عكسها خالص. السبب الرابع والاربعون من اسباب النجاة من النيران: لا تغضب، لا تغضب ولك الجنة. قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة. كانت إجابة النبي إيه؟ لا تغضب ولك الجنة. خلصت. بس أنت لما مش هتغضب مش تعرف أي معصية خلاص. ما هو اللي بيغضب ده بيشتم، بيضرب، بيظلم، صح كده؟ بيخش بقى في مراحل خلاص، هو أول ما غضب دخل في سكة الشيطان بقى. الشيطان بقى يحركه زي ما هو عايز. انما خلاص عايز الجنة لا تغضب، انتهى الموضوع. والسبب في ذلك ان الغضب مفتاح كل شر، فمن ترك الغضب ولم يغضب الا لله. يعني ايه الا لله؟ يعني ان انت تبقى بتغضب لما تلاقي واحد مشغل اغنية ولا موسيقى، تبقى بتغضب عشان ده كده بيعصي ربنا، تبقى بتغضب لما تلاقي واحدة ماشية في الشارع متبرجة كاسية عارية، تبقى بتغضب لانها ماشيه كده بتعصي ربنا، وهكذا. دي كلها تبقى بتغضب لما تلاقي واحد بيشرب شيشه وبيشرب سجاير لانه بيعصي ربنا، تبقى بتغضب لما تلاقي واحد ما بيصليش. ما كل دي معاصي، انت بقى هنا بتغضب لله، انما غير كده ما تغضبش. فالسبب في ذلك أن الغضب مفتاح كل شر، فمن ترك الغضب ولم يغضب إلا لله فإنه بذلك يحافظ على قلبه نقيا طاهرا خاليا من كل الآفات، فلا يشغله شيء عن السير في طاعة الله رب الأرض والسموات والعمل لدين رب البريات. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تغضب ولك الجنة. السبب الخامس والأربعون: كثرة النوافل، كثرة النوافل. ما تكتفيش بصيام رمضان، صوم الأيام التانية اللي هي سنة ونوافل فيها صيام. ما تكتفيش بصلاة الخمس فروض، الخمس أوقات، وإنما عليك بالنوافل الأخرى من السنن الرواتب والسنن المطلقة والقيام الليل وغيرها. ما تكتفيش بالزكاة، زكاة المال اللي عليك لما بلغ المال النصاب ومر عليه حول كامل، يعني سنة هجرية كاملة، فتقوم انت تخرج زكاة المال. لا ما تكتفيش بدي، خرج ايضا زكاة تانية. وما تكتفيش بزكاة الفطر، خرج ايضا زكاة تانية، خرج صدقات يعني، وهكذا. فما تكتفيش بالايه؟ بالفروض. ما تكتفيش بالفروض فقط. فكثرة النوافل ليه؟ أصل كثرة النوافل ستوصلك إلى الفوز بمحبة الله. ولو ربنا حبك تتخيل كده ربنا يحبك هيوديك النار؟ خلاص خلصت، يبقى ده سبب من أسباب النجاة من النيران. قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. اللي عادي أولياء الله يأذن بقى بحرب من الله. طب مين هم الأولياء بقى يا شيخ عشان نعرف مين هم الأولياء عشان ما نعاديهمش؟ الأولياء باختصار شديد ربنا وصفهم في القرآن، قال إيه؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صفاتهم إيه بقى؟ حاجتين اتنين: الذين آمنوا وكانوا يتقون. بس كن مؤمن بالله وتتقي الله تبقى ولي من أولياء الله بشهادة قرآن اللي هو كلام الله. إنما مش معنى الولي إن واحد لابس مقطع ومرقع وماشي لابس سلسلة ولا سبحة كبيرة كده في رقبته وعمال يتطوح ويقول لك حي والكلام اللي بيعملوه ده، مش هو ده الولي. الأولياء ما بيخشوش فيهم مثلا زي سيدنا الحسين. ماشي، ما هو الحسين رضي الله عنه وارضاه وقال بيت الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم وأحفاده، كل دول آل البيت، كل دول أولياء الله. لكن أنا بتكلم على حاجات تانية زي البدوي. البدوي ده مش من أولياء الله، البدوي ده أصلا شيعي، جاسوس شيعي وكان جاي مصر ينشر المذهب التشيع. إيه مصر التشيعية؟ ما هو الأزهر نفسه، الأزهر اللي عندنا ده أصلا اللي بناه في مصر الشيعة، بنوه علشان ينشروا التشيع في مصر وعشان يشيعوا مصر. فاهمني ازاي؟ والدولة الفاطمية بقى والدولة وغيرها بقى من اللي كانت في مصر، والمعز لدين الله الفاطمي، وهو مش معز لدين الله والعياذ بالله. كل دول وكل الحاجات اللي عملوها دي بقى والموالد والأضرحة، كل ده اللي ماشي بقى في السكة دي حاليا الصوفية. والطرق بقى. بس انا سبحان الله انا كنت اعرف ان في حاجة اسمها الطرق والكباري، ما عارفش حاجة. ما انا عارف، انا بتريق. اتفضل. طيب، هو اولا كلمة شيخ بتطلق على كبير السن، سواء بقى عنده علم ما عندوش علم، سواء مسلم غير مسلم، فهو كبير السن يبقى اسمه شيخ. خلاص، ده لغة. ولغة لكن هي عرفا ان بيقال على الايه، على الداعية شيخ. لا، فانت تقول الداعية فلان، داعية الى الله يعني يدعو الى الله، او تقول بقى مجازا بقى اللي هو ايه العرف اللي احنا تعرفنا عليه اللي هو الشيخ فلان الشيخ فلان، او تقول مولى. اما بتقول مولانا فلان، يعني ايه بقى مولى؟ كلمة مولى من كلمات الاضداد في اللغة العربية. يعني ايه كلمات الاضداد؟ يعني الكلمة تحمل المعنى وضده في نفس الوقت. فكلمة مولى بمعنى السيد. بمعنى ايه؟ بمعنى السيد. وكلمة مولى بمعنى الخادم. انت فاهم قصدي ايه؟ فالله مولانا. لما النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة على جبل احد في غزوة احد، وبعدين ابو سفيان لما انقلب النصر الى هزيمة في نهاية الامر بسبب ان بعض الرماة على جبل الرماة خلف امر واحد من اوامر رسول الله، فانقلب النصر الى هزيمة. ده خلف امر واحد ومعاهم النبي في وسطيهم، انقلب النصر الهزيمة. احنا بقى النبي مش معانا في وسطينا، هو النبي بقى مش معانا دلوقتي بنفسه، معانا سنته صلى الله عليه وسلم، بس هو نفسه مش معانا دلوقتي. كم امر خلفناه عشان كده احنا مهزومين الحمد لله. فاهمني؟ نسأل الله عز وجل النصر. المقصود بقى لما تيجي تقول بقى فلان مولانا، يعني معناها ايه؟ كلمة مولى يعني معناها سيد او معناها خادم. فاهمني ازاي؟ بس احنا هنقول ان هي المفروض انها تعتبر بمعنى الخادم. ليه؟ لان ما انا بقول لك اهو، يعني بالظبط. ما يبقى ده مولى، لكن احنا بنقول عرفا بنقول ايه شيخ، بس كده. احنا بنقول هي عرفا يعني. يعني ما فيهاش حاجه يعني لو درجه الواحد. لا ان شاء الله ما فيهاش حاجه. طيب الصيام العشر ايام اللي هم في التسع ايام. هم تسع ايام. عشان يوم العاشر العيد فمش هينفع في الصيام. يعني سنه مؤكده ولا؟ لا لا لا سنه بس يعني مش مؤكده. ولكن هي سنه، من فعلها اثيب عليها ومن تركها لم ياثم. لكن انت ايه؟ انت اولى، انت في احتياج ليها. والنبي صلى الله عليه وسلم اكد على هذا في بعض احاديث يعني، وهنتكلم عنها ان شاء الله في حينها، ان الاكثار من الصيام في هذه العشر افضل عند الله من رجل، او يعني تاخد اجر رجل خرج في سبيل الله بماله ونفسه فلم يرجع منه بشيء، فليك اجر بها ايه؟ عظيم. نعم ان شاء الله. ماشي، ما انا قلته وخلاص. طيب كثرة النوافل والفوز بمحبة الله، هذا هو السبب الخامس والأربعون من أسباب النجاة من النيران، كما قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان في الحديث القدسي الذي بلغنا به الحبيب النبي عن الرب تبارك وتعالى الملك الواحد العلي، أن الله عز وجل قال: من عادى لي ولي، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يعني تتقرب إلى الله بالفريضة، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. تكسر من الإيه؟ من النوافل عشان تفوز بحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني ما انتش هتعرف ودنك تسمع غير اللي يرضي ربنا. يعني لما تبقى مثلا جنبك معصية ولا حاجة ممكن انت ما تبقاش سامعها، مع ان الناس اللي واقفة معاك ايه؟ سمعاها. ودي حاجة كتيرة بتحصل، يجي يقول لك ايه؟ سامع كذا؟ تقول له لا مش سامع، مش واخد بالك. ليه؟ خلاص اذنك ما بقتش تسمع غير اللي يرضي ربنا. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، فعينك ما تشوفش غير الايه؟ اللي يرضي ربنا. ويده التي يبطش بها، فإيدك ما تتمدش على حرام، لا رشوة ولا اختلاس ولا سرقة ولا ضرب ولا ظلم ولا. ورجله التي يمشي بها، يعني دايما رجلك مش هتاخدك غير في مشاوير واتجاهات كلها ايه؟ في مرضات الله. وإن سألني لأعطينا، وإن استعاذني لأعيذن، وما ترددت، اسمع الكلمة الأخيرة دي بقى، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا ربنا، العبد بيكره الموت، وربنا بيكره إن هو يسيء العبد أو يتعبه. قال الله: وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. السبب السادس والأربعون من أسباب النجاة من النيران، الحب في الله. الحب في الله يعني إيه؟ يعني أنت بتحب فلان مش عشان سواد عيونه، ولا عشان دمه خفيف، ولا عشان هو بتستفيد من وراه مصلحة. لا، الحب في الله ان انت بتحب الشخص ده عشان هو بيدلك على ربنا، او هو بيفكرك بربنا، او انتوا الاثنين مثلا اصحاب بتروحوا مع بعض المسجد، بترجعوا بتروحوا مع بعض درس العلم، هو ده الحب في الايه؟ انت بتحبه عشان هو بيطيع ربنا. الحب في الله. قال الله تعالى: ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. اللي امن وعمل ايه؟ الصالحات. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فقد استكمل الإيمان. بل إن الحب في الله يجعل العبد يفوز بمحبة الله جل في علاه. قال الله: حقت محبتي للمتحابين فيا، يعني اللي بيحبوا بعضهم في الله ربنا يحبهم. بل يصبح اللي بيحب في الله ده يصبح من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر من هؤلاء السبعة: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. ده ده رجلان. طب ولو امرأتان تحابتا في الله كذلك. ولقد كانت تلك المحبة سببا في وجوب الجنة لرجل يحب أخاه من أجل الله. يعني الرجل ده دخل الجنة بس عشان حاجة واحدة، عشان ايه؟ عشان كان بيحب أخوه المسلم في الله. قال صلى الله عليه وسلم، ونفسي تسمع الحديث ده وتركز فيه بس بعد ما تزيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا زار أخا له في الله فأرصد الله له ملكا. الملك جاله على هيئة رجل ماشي في الطريق. الرجل ده مسافر من بلده رايح لبلد تانية خالص بعيدة عن بلده، مش جاره بس، لا ده بعيدة رايح عشان ده هو بيحبه في الله، فرايح يزوره زيارة لله مش عايز منه حاجة. فهو ماشي في الطريق ربنا أرسل ملك، الملك ده في صورة إنسان عشان يكلم الرجل ده ويقابله. فقال: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال: أريد أن أزور أخي فلانا. فقال: لحاجة لك عنده؟ أنت رايح له عشان ليك مصلحة عنده؟ قال: لا. قال: لقرابة بينك وبينه، وعشان قريبك رايح تزوره؟ قال: لا. قال: فبنعمة لك عنده؟ طب انت في اي نعمة بينك وبينه؟ قال: لا. قال: فبما؟ ومرة رايح له ليه؟ ما الطبيعي ان الناس بتروح عشان الحاجات دي، انت بقى رايح ليه؟ قال: احبه في الله بس، هو ده انا رايح عشان كده. قال الملك: فان الله ارسلني اليك اخبرك بانه يحبك لحبك اياه وقد اوجب لك الجنة. تخيل بقى ربنا بعت له ملك مخصوص عشان يقول له الجملة دي. السبب السابع والأربعون: التوبة والعمل الصالح. التوبة والعمل الصالح. قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. يبقى كل واحد كده يراجع نفسه النهاردة بقى بعد ما يروح، أو دلوقتي قبل ما تنسى راجع نفسك، شوف إيه الذنب اللي انت مصر عليه بطله. إن كان تدخين سيجارة، إن كان نظر للنساء المتبرجات، إن كان تأخير الصلوات، إن كان قطع الرحم، إن كان عدم الاهتمام بالزوجة والأولاد، إن كان عدم الاهتمام بتربية الأبناء، إن كان عدم تفقهك أنت في دينك وغيره وغيره. شوف بقى إيه الذنوب اللي أنت فيها وراجع نفسك والحق إيه توب منها. كتير الذنوب كتير مش مشكلة، توب النهاردة من ذنب واعمل بداله طاعة جديدة، وبكرة توب من ذنب تاني واعمل طاعة جديدة. لو فضلت على الموضوع ده لمدة شهر يبقى في نهاية الشهر تبت من 30 ذنب وعملت 30 ايه؟ طاعة. بس المهم بعد ما تتوب ما ترجعش تاني. واطمن يا عم، لو في نيتك ان انت تتوب من كله وبدأت فعلا بدأت، عارف يعني ايه بدأت؟ اصل في بعض الناس يجي يكون بيشرب السيجارة كده وحطتها بين صوابعه وعمال ينفخ، ونقول له يا ابن حرام عليك، يقول لي ادعي لي يا عم الشيخ، ادعي لي ربنا يكرمني وبطلها. يا ابني ما ترميها من ايدك وبعدين ابقى ادعي لك. انت فاهم قصدي ايه؟ لا مش هي دي التوبه الحقيقيه، انك انت تمشي تشيل علبه السجاير دي من جيبك تحطها تحت جزمتك كده، يبقى انت بدات اول تاخد اول خطوه في الطريق. لو مت بقى ساعتها انت ما لحقتش تبطل اهو، خلاص خدت اجر ان انت بطلت. السجاير محرمه ولا مكروهه؟ السجاير حرام حرام حرام من هنا لشهر اقعد احكي لك مش مش اجيب لك دليل عشان تطمن. طب قول لا اله الا الله. طب قول لا اله الا الله. طب برضو قول لا اله الا الله وبعدين نتكلم. قول لا اله الا الله عشان انت قلت لي والنبي ما تحلفنيش بغير ربنا. اللي يحلف بحاجه غير الله كفارتها ان يقول لا اله الا الله. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اصل بعض الناس لما اجي اقول له كده يقول لي ايه يا عم السنه ما بيحبوش النبي. اقول له ما بيحبوش النبي ايه يا ابني؟ ده النبي نفسه اللي انت بتحلف بيه هو نفسه قال لك من حلف بغير الله فقد اشرك. من حلف بغير الله فقد كفر. من حلف بغير الله فقد كفر واشرك. دي روايه ودي روايه ودي روايه. مفيش بقى خلاص ما احنا اتفقنا. الدليل بقى على ان السجاير حرام مش هحكي معاك كتير هقول لك ايه واحده. قول الله عز وجل عن وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى الطيبات بنص القرآن ايه؟ حلال. والخبائث بنص القرآن ايه؟ حرام. سؤال، السجاير طيبات ولا خبائث؟ خبائث. وبما ان هي خبائث والخبائث حرام يبقى السجاير حرام بنص القرآن. وحتى لو افترضنا انها مكروه، هو مكروه يعني مين اللي كرهها؟ الله. ازاي تجرؤ تعمل حاجه ربنا بيكرهها؟ انا عارف. قال لك يعني هي انا عارف. قال لك هي رمضان وما ده جاهل ده. المهم يبقى التوبه والعمل الصالح هو السبب السابع والأربعون من أسباب النجاة من النيران. قال الله تبارك وتعالى الملك الواحد الديان إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، المفروض أول ما تلاقي كده يا أيها الذين آمنوا تقوم تركز إيه ده ربنا بيكلمك أهو. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. ده فعل أمر ده ولا لا؟ يعني ربنا بيأمرك إنك تتوب، يبقى مش بمزاجك، هي مش بمزاجك، ده أنت فرض عليك تتوب. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. بل في آية جميلة جدا ربنا بيقول ايه بقى؟ أنا بس الأول عايز أسأل سؤال، هو لما احنا نتوب ده هيزود في ملك ربنا حاجة؟ طب لو احنا عصينا كلنا مش هينقص في ملك ربنا حاجة؟ طيب لما احنا بنتوب المصلحة عايدة علينا ولا على ربنا؟ علينا احنا. طب ايه رأيك بقى ان رغم ذلك ربنا بيتحايل عليك ان انت تتوب؟ ده ان صح التعبير يعني في كلمة يتحايل عليك دي، يعني ربنا سبحانه وتعالى بيناديك بيقول لك ايه؟ ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ربنا بيقول لك ما انش الاوان بقى انك تتوب وترجع. فاللهم ارزقنا توبة ترضيك عنا واختم لنا بخاتمة اهل السعادة. السبب الثامن والأربعون من اسباب النجاة من النيران ماء زمزم لما شرب له. قال صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له. انت شربت مية زمزم بنية كذا يحصل. طب ايه ده يعني مش فاهم برضو، طب ايه علاقة ده بالجنة والنار؟ فانا بقول لك فاشرب يا اخي ماء زمزم بنية النجاة من عذاب القبر وعذاب النار واشربه بنية الفوز بالجنة والرضوان والنظر إلى وجه الرحيم الرحمن وصحبة النبي العدنان في الجنان. احنا في موسم الحج اهو، شوف اي حد بقى طالع الحج قول له يجيب لك مية زمزم وهو جاي واشربها بالنية دي. تنفع. ما هو بعض برضو للأسف بعض الواحد تعب والله من الجهال، والله بعض الجهال يقول لك ايه اذا مية زمزم خرجت من مكة وبعدين جت لبلد تانية يبقى مفعولها راح. مفعولها ايه يا ابني؟ مفعولها ايه يا حبيبي؟ هي دواء ولو تاريخ صلاحية ولا هي منتج محلي ممنوع تصديره؟ النبي صلى الله عليه وسلم ارجع للحديث، النبي قال ايه ماء زمزم لما شرب له، وفي حديث اخر ماء زمزم طعام طعم ودواء سقم، يعني شفاء من المرض. واللي ما عارف لو واحد ما كلش، سيدنا ابو هريره رضي الله عنه وارضاه اما حب يسلم وهاجر من بلده غفار وراح لمكه عشان يدخل الاسلام، فلقى المشركين كلهم اي حد يدخل الاسلام يمسكوه يعذبوه، فعمل ايه؟ استخبى تحت استار الكعبه وعمال يدور على النبي محمد عشان يتبعه. فضل 3 ايام ما غريب عن المكان، لا بلد ولا حاجة، هياكل ويشرب منين؟ عاش على مية زمزم بس. بيقول ابو هريرة بيقول بعد ال3 ايام دول تكسرت عقل بطني، يعني بقى جلده من كتر ما تخن بقى جلده يتراكم على بعضه كده. دي مية زمزم بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال طعام طعم، مش محتاج لأكل كمان، ودواء سقم. فالمقصود انت مية زمزم، النبي قال ايه؟ ماء زمزم لما شرب له. هل قال بقى في الحديث ماء زمزم لما شرب له الا اذا خرج من مكة؟ لا، بس حاجة النبي ما قالهاش. انا اقول بمناسبة ايه؟ ما احنا لسه قايلين اهو، لسه قايلين شروط من ضمن شروط النجاة من النيران ايه؟ اتباع النبي. فالنبي ما عملش ده، انت بتتبع مين؟ وده دين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اللي يعمل حاجة في ديننا ما هي أنا ما قلتهاش، النبي ما قالهاش ولا ربنا قالها، يبقى الكلام ده مردود عليه. فاللي يقول لك بقى كده قول له لا، الكلام ده مردود عليك أنت. السبب 49 طلب العلم. طلب العلم يعني إيه؟ يعني زي ما أنتوا عاملين كده دلوقتي، إيه اللي مخليك سايب بيتك وجاي تحضر المسجد؟ عايز تتعلم. طلب العلم. قال الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. وقال صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث قال ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم اللهم آمين. وقال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب اعكس الحديث، يبقى اللي ما لا يفقه في الدين يبقى ده ربنا اراد به ايه؟ فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح وارزقنا الصدق والاخلاص في الامور كلها. اذان عشاء ولا باقي على قد ايه؟ اذان عشاء باقي على قد ايه؟ باقي على اذان عشاء قد ايه؟ بدات؟ طيب عشان نختم بالسبب 50 من أسباب النجاة من النيران، من صلى لله 40 يوما في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم من صلى لله 40 يوما في جماعة كده العشاء وقتها أذن. النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ من صلى لله 40 يوما في جماعة، بس في شرط، ده الشرط الأول كم يوم؟ 40. الشرط الثاني يدرك التكبيرة الأولى، يعني يدخل في المسجد في الأول قبل الإمام ما يرفع يده الله أكبر. كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن يتقبل منا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.